وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. آيات بينات من الذكر الحكيم نختم بها هذا اللقاء الطيب المبارك يحلق به قارئنا في سماء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمود الشحات محمد أنور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تكلم الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة ألا Yeah. القلم السماء رفع سمكا فسوى وأغطش ليلا وأخرج ضحاها فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط المستقيم.